أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في برهان عكس الموجبة الكلية. الكلام السابق كان في عكس السالبة الكلية وبرهان عكس السالبة الجزئية. اليوم نتكلم عن برهان عكس الموجبة الكلية. ولأجل إثبات عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض نقيم أيضا برهانين للموافق والمخالف. فنقول أولا المدعى أنها تنعكس موجبة كلية بعكس النقيض الموافق، أي أنه إذا صدقت كل باء جيم، المفروض يعني كل حيوان، كل إنسان حيوان، صدقت كل لا حيوان لا إنسان، علل ولا لا لا تكون صادقة، كل لا حيوان لا إنسان، لأن الإنسان حيوان، فإذا نفينا الحيوانية نفينا الإنسانية من باب أولى، واضح؟ فتكون صادقة، لأن هنا كلامنا في الموجب الكلية، والموجب الكلية سورها ماذا؟ شنو سور الموجبة الكلية؟ كل هذا موجبة الكلية. البرهان لو لم تصدق كل جيم شرطة باء شرطة، يعني كل لا حيوان لا إنسان، لصدقت بعض لا حيوان لا إنسان، عفوا لا حيوان لا إنسان، نقيضها لصدقت سين جيم شرطة باء شرطة، نقيضها، فتصدق سين باء جيم، يعني تصدق بعض الإنسان حيوان، وهذا تصدق هذا بعض الإنسان حيوان، صحيح أم صحيح؟ صحيحة، لأن احنا ما تكلمنا عن كل إنسان، بعض الإنسان يصدق على حيوان لما يصدق يصدق عكس نقيضها الموافق، فتكذب كل باء جيم، يعني كل نقيض العكس المذكور، وهذا خلف أي خلاف الفرض، لأن الفرض كل باء جيم يعني كل إنسان حيوان. يبين التمثيل أسهل إليكم في الشرح. إيه؟ لأن هذا نقيض العكس المذكور، لما أن تقول كل باء جيم كاذبة هذا خلاف الأصل، لأن الأصل كل باء جيم هو نفس الأصل المفروض صدقه، فوجب أن تصدق كل جيم شرطة باء شرطة، يعني كل لا حيوان لا إنسان، صحيح أم صحيح؟ وهو المطلوب. طيب واضح هذا؟ أنا عندي واضح، لكم أنتم شنو؟ واضح. ثانيا المدعى أن الموجبة الكلية تنعكس سالبة كلية بعكس النقيض المخالف، أي أنه إذا صدقت كل باء جيم، طبعا مفروض كل إنسان حيوان، صدقت لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وإيش رأيكم؟ لا شيء من اللا حيوان بإنسان، تصدق ما تصدق؟ احسنت. لا شيء من اللا حيوان إنسان البرهان. لو لم تصدق لا جيم شرط باء لصدقت عين جيم شرط باء نقيبها، فتصدق عين باء جيم شرط عكس المستوي، وهذه موجبة جزئية معدولة المحمول فتحول إلى سالبة جزئية محصلة المحمول، وقد تقدم فيحدث سين باء جيم فتكذب كل جيم شرطة باء شرطة نقيضها، وهذا خلف لأنه الأصل المفروض صدقه، فوجب أن تصدق لا جيم شرطة باء شرطة. وهو المطلوب عليكم التطبيق. الموجبة الجزئية لا تنعكس، إذا كانت موجبة جزئية ما يمكن عكسها، تكفينا للبرهنة على عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض الموافق والمخالف مطلقا، أن نبرهن على عدم انعكاسها إلى الجزئية، وبطريق أولى يعلم عدم انعكاسها إلى الكلية، لأنه تقدم أن الجزئية داخلة في الكلية، الجزئية داخلة في الكلية، الكلية عام، فإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. وعليه فنقول أولا المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق، فإذا صدقت عين باء جيم يعني بعض الإنسان حيوان، لا يلزم أن تصدق ماذا بعض لا حيوان لا إنسان. البرهان، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، لا جيم شرطة باء شرطة، فتصدق كل جيم شرطة باء، لأن سلب السلب إيجاب، خلوها قاعدة، سلب السلب إيجاب، سلب السلب إيجاب. ها شلون البرهان مختار موارد صدق الموجبة الجزئية؟ ايه؟ تنتقد البرهان اللي لا تكلمنا عنه، شفنا هذا تكلمنا عنه، تكلمنا عنه أعيد مشكلة. البرهان من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين طرفيها عموم من وجه، فيكون حينئذ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي الذي هو أعم التباين الكلي والعموم من وجه، فيصدق على تقدير التباين الكلي لا جيم شرطة باء شرطة لأن بينهما تباين كلي، فيكذب نقيضها عين جيم شرطة باء شرطة، وهو مطلوب. ثانيا، المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى السالبة الجزئية بعكس النقيض المخالف، فإذا صدقت عين باء جيم لا يلزم أن تصدق سين جيم شرطة باء، شو نبرهن على ذلك؟ قال البرهان، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، لا جيم شرطة باء شرطة، فتصدق كل جيم شرطة باء لأن سلب السلب إيجاب. ولأجل أن يتضح لك عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض، تدبر هذا المثال وهو بعض لا إنسان حيوان، فإن هذه القضية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق بعض لا إنسان حيوان ولا إلى كل لا حيوان إنسان لأنهما كاذبتان، لأنه لا شيء من اللا حيوان بإنسان، ولا تنعكس بالمخالف إلى ليس كل لا حيوان لا إنسان، ولا إلى لا شيء من اللا حيوان بلا إنسان، لأنهما كاذبتان أيضا، لأن كل لا حيوان هو لا إنسان. نتكلم عن ملحقات العكوس. النقد من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث النقد، فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لها بالعكوس، فنقول النقد هو تحويل القضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضوعهما، وهو على ثلاثة أنواع. واحد، أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا، ويسمى هذا التحويل نقض الموضوع، انت نقضت بس الموضوع. واضح؟ والقضية المحولة منقوضة الموضوع. الثاني، أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا، ويسمى التحويل نقض المحمول، والقضية المحولة منقوضة المحمول. الثالث، أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا، ويسمى التحويل النقض التام، والقضية المحولة منقوضة الطرفين، لأنه النقض صار لكلا طرفي القضية من الموضوع والمحمول. واضح؟ الثالث، أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا، يسمى التحويل النقض التام، والقضية المحولة منقوضة الطرفين. ولنبحث عن قاعدة كل واحدة من هذه الأنواع، ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه الباب للباقي كما ستعرف السر في ذلك. قاعدة نقض المحمول، علينا الاستخراج منقوضة المحمول صادقة على تقدير صدق أصلها، أن نغير كيف القضية. كيف القضية يعني شنو؟ لا، كيف القضية. ونستبدل محمولها بنقيضة مع بقاء الموضوع على حاله وبقاء الكم، ولا بد من إقامة البرهان على منقوضة محمول كل واحدة من المحصورات. واحد، الموجبة الكلية، هذا أول كلام، نتكلم عن الموجبة الكلية وهو كل منقوضة محمولها سالبة كلية، نحو كل إنسان حيوان منقوضها، تقول شنو؟ لا شيء من لا إنسان بلا حيوان، تقول لا باقي شرطة. واضح ولا لا؟ والبرهان على ذلك نقول إذا صدقت كل باء جيم، يعني أحسنت، صدقت لا باء جيم شرطة، لا شيء من لا حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، لأن جيم شرطة يعني شنو؟ لا حيوان، والباء هنا إنسان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان. فإذا صدقت كل باء جيم يعني كل إنسان حيوان، لابد أن تكون صادقة بالنسبة إلى لا باء جيم شرطة، يعني لا شيء من الإنسان بلا حيوان. البرهان، وغيرنا كيف القضية، هنا كل سور القضية كل، وهنا لا. البرهان، إذا صدقت كل باء جيم، يعني أحسنت، صدقت لا جيم شرط باء، يعني لا شيء من لا حيوان بإنسان، أخذ نقيضها المخالف وينعكس بالعكس المستوي، تقول لا باء جيم شرط وهو المطلوب. واضح لما واضح؟ واضح. ثانيا، الموجبة الجزئية منقوضة محمولها سالبة جزئية، منقوضة محمولها سالبة جزئية. نحن بعض الحيوان الإنسان فتتحول بنقض محمولها إلى ليس كل حيوان لا إنسان، أي أنه إذا صدقت عين باء جيم وهو المفروض صدقت سين باء جيم شرطة، يعني شنو؟ فتقول ليس كل إنسان. أحسن. البرهان لو لم تصدق سين باء جيم شرطة لصدق نقيضها كل باء جيم شرطة، يعني كل إنسان لا حيوان، وهذا خطأ، القضية كاذبة. فتصدق لا باء جيم وهو نقض المحمول، نقض المحمول لأن المحمول هنا لا حيوان والموضوع إنسان، فتقول لا باء جيم يعني لا شيء من الإنسان بحيوان، فيكذب نقيضها وهو بعض الإنسان حيوان، ولكنه عين الأصبع وخلاف الفاظ. إذن فيجب أن يصدق ماذا؟ سين باء جيم شرطة وهو بعض الإنسان، ليس أحسن، وهو المطلوب. أساليب الكلية يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.